ولأن هذه الإعانة تفضي إلى إظهار الدين الباطل وكثرة اجتماع الناس لعيدهم وظهوره. نعم، بيعهم المباحات التي يستعينون بها على إقامة عيدهم أشد، لأن هذا يوسع شرهم. نعم. وأيضا يرسخ أعيادهم عند المسلمين، والمقصود هو تقليل هذه الأمور وكتمها وعدم ظهورها. نعم. قد يدخل في ذلك يا شيخ أو بصورة أشد نقل بعض الفضائيات لأعيادهم ومناسباتهم الدينية؟ نعم بلا شك، هذا أشد، كون الفضائيات التي يملكها مسلمون. نعم. يملكها مسلمون مع الأسف، أنها تنقل هذه الكفريات وهذه الشركيات وهذه الأباطيل إلى بلاد المسلمين وبيوت المسلمين. لا شك أن أصحاب هذه الفضائيات أنهم آثمون أشد الإثم، وأنهم مشاركون لهؤلاء الكفرة والمبطلين بقسط كبير من الإثم، لأنهم نقلوا شرهم إلى المسلمين. فيجب على هؤلاء المسلمين الذين يملكون فضائيات أن ينزهوها من هذه الأباطيل، وإلا فإنهم سيتحملون إثم من يغتر بها أو يتأثر بها من المسلمين. نعم.